بعقول للجاية اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرج هنا على خبتي لما جوع وتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. انا اتشقلب في تياترات والف في الدنيا عشان هوسات واحرم نفسي من لذات وافضل انكت وهري وعامر علشان هي تروح سينمات حاجه يا عالم ملهاش اخر قولت عاوزه وقولت هات لما بقيت اصعب على الكابر بكسب حلو زي الدلو قل لي المكسب رايح فين اقول لك ليه عشان ارضيها ورزق الهبس على المجانين وياللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرمت هنا على خدتي تبع وتعرى وكل الشوية خرمية ومنها لابوها وانا مديش لابويا ملي غير تناديش في السر لاخوها ولا يقول فتاح علي شبكة القلب يا نزو لموها جات رجلي لسن ولا جيب ولا لقيت ترودي لقوها وانا عامل وضع عسر قديم شربت الخل وايه الحل هفضل كده على عيشة دهية قطع الحب وسرت الحب بضحك كل الدنيا عليا وياللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرج هنا على خدتي بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي.